على ذكر بحديث الخثعمية، لأنه الحقيقة دليل قاطع في الموضوع، لأنه فيه تصريح أن الرسول خشي على الفضل من نظراته إلى الخثعمية الفتنة، مع ذلك ما أمرها بتغطية الوجه. فهي الفتنة كادت أن تتعقق. نعم. لماذا لم يأمرها؟ لأن الأمر راجع إليها. فهي إذا شعرت بأنه عيون الشباب بدها تتسلط عليها وقد تقع في فتنة عمليا، حينئذ توطي. بل أنا قلت يمكن في مقدمة الطبعة الأخيرة اللي قلت بل قد يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت على نفسها الفتنة. فهمت علي؟ نعم. فواحدة خشيت على نفسها الفتنة والزمان فاسد، لكن أخريات ما شعروا بهذه الخشية، فما بيجوز التعميم. نعم. والفتنة هنا تخص المرأة فقط أن تخاف على نفسها، ولا هي كذلك خشيت أن هذا يفتن بها؟ إيش؟ الفتنة هنا تخص المرأة أنها تخاف على نفسها هذه المرأة، ولا هي نفسها تخشى أن هذا يفتن بها؟ يعني الشباب يفتنون بها؟ أيوة. لا، هي مسؤولة عن نفسها، هي مسؤولة عن نفسها يا أخي. دراسة المسألة مش خيالية، ندرسها واقعية في زمن الرسول إلى اليوم. كيف كانت النساء؟ ألم يكن في زمن الرسول ولا امرأة واحدة كاشفة عن وجهها؟ هذا بطل من الكلام. فما يقال عن هذه المرأة يقال عن كل النساء. يعني تلك المرأة التي جاءت لتهف نفسها للرسول عليه السلام وصرحت أمام الناس وفي المسجد، والمسجد ممتلئ بالناس، أنه أنا أريد أن أهب نفسي لك. فصعد الرسول عليه السلام النظر إليها وخفض، ثم صرف النظر عنها. فلما عرفوا الحاضرون أن الرسول ليس له فيها حاجة، قام واحد من الرجال قال: يا رسول الله زوجنيها. وتعرف ما القصة. طيب، هذه ما خافت أن يفتتن الرجال بها؟ ومثل مثل كثيرة كثيرة جدا. أما بايع الرسول عليه السلام النساء كان كثير منهن كاشفات عن وجوههن وأيديهن، حتى واحدة لما مدت يدها للمصافحة بدون وضع الكف على الكف قال: هذه يد رجل أم امرأة؟ كان حوادث لا يمكن حصرها أبدا. ما تم أشهر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أك